للدفع أو الرفع، دفع البلاء أو رفعه، هذا من الشرك. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. من يتأمل هذه الآية يجد فيها جليا ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله، وبطلان هذه التعاليق. ماذا تغني حلقة يعلقها في يده، أو خيطا، أو قطعة من قماش يضعها في سيارته أو في طرفها أو في بيته، أو حجرا أو ودعة أو غير ذلك، ماذا تغني عنه إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له وقوع الضر؟ هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فهذه أشياء لا تغني ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع، وليس بيدها شيء. فمن تأمل هذه الآية الكريمة وجد فيها ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله من استدلال على بطلان هذه التعليق التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وختم جل وعلا الآية بقوله: قل حسبي الله. هذا هو النافع، هذا هو النافع المفيد، تعليق القلب بالله وتفويض الأمر إلى الله وحسن التوكل على الله وجمال الالتجاء إليه سبحانه في الدفع والرفع، في العطاء والمنع، في الشدة والرخاء يلجأ إلى الله. حسبي الله، يقول هذه الكلمة بلسانه معتقدا مدلولها بقلبه، محققا ما دلت عليه من حسن تفويض وتوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي كافيني، كل ما أهمني. وهي كلمة عظيمة جدا، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء، تقال في هذين المقامين، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. والآية دلت، الآية جمعت الأمرين، قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، أي حسبي الله في كشف الضر، وحسبي الله في جلب النعمة والرحمة والخير والبركة، فهي كلمة تقال في هذين المقامين، وهي كلمة عظيمة جدا، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قوله رحمه الله: والتوحيد ضد ذلك، توحيد ضد ذلك. الله وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دونه سبحانه وتعالى، والتوحيد ضد ذلك. التوحيد هو التجاء العبد إلى الله وحده وتفويض أمره كله إليه وحده سبحانه ودعاءه وحده صرف العبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله سبحانه. وهذا يبين لنا أن هذه التعاليق من خيط أو نحو ذلك أن هذه التعاليق منافية للتوحيد لأنها توجد في القلب تعلقا بتلك الأشياء المعلقة من خيط أو حلقة أو نحو ذلك توجد في القلب شيء من التعلق حتى من علقها باعتبار أنها سبب من الأسباب فإنه مع الأيام توجد في قلبه شيء من التعلق بهذا الذي علقه على عضده أو في موضع من بدنه أو في مكان من بيته أو نحو ذلك وهذا مناف للتوحيد كل المنافات إن كان عن اعتقاد في تلك المعلقات ومناف لكماله الواجب إن كان معلقا لها باعتبار أنها سبب من أسباب الشفاء لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب بل إنه اتخذ سببا يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن أنه قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر والصفر هو النحاس نوع من المعادن فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد وغالبا يكون غالبا يصيب الرجال ألم يأخذ في العضد ويكون مؤلما لصاحبه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ ما هذه؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار وفهم الرجل أنه استفسار فقال من الواهنة أي علقته من الواهنة بمعنى أن هذا الألم الذي يشتد في عضده إذا وضع هذه الحلقة يجد أنه يخف عليه الألم يخف الألم فيبقي هذه الحلقة في يده من أجل ذلك، من أجل تخفيف الألم، ألم الواهنة التي تأخذ بالعضد وتؤلم الإنسان. ويشبه هذه الحلقة ما يصرف الآن من المعادن النحاسية التي يقال إنها تفيد في ألم الروماتيزم ونحوه من الآلام، وأنها تخفف الآلام وتسكن الآلام وتمتص الآلام ونحو ذلك. فهي من هذا الباب، هي من هذا الباب. والخرافة في كل زمان تلبس لباسه، ولهذا يروج لهذه الخرافة بأن في أبحاث طبية ودراسات كذا وتقارير إلى آخره، ثم تروج، وإلا هي هي نفسها التعليق. والشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه سئل عنها وذكر رحمه الله تعالى أنها من جنس هذه التعليق، تنطبق عليها هذه الأحاديث، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغير من أهل العلم. فهذه التعليق التي يقال إنها تخفف الآلام وتسكن المرض وتهدئ من شدته ونحو ذلك، هذه التعليق كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان من الواهنة أو غير ذلك من الأوجاع والآلام، ومن اتخاذ سبب ما ليس بسبب. وإن كان من يعلق تلك التعليق يعتقد فيها فهذا أمر آخر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها انزعها، أي ألقها عنك بقوة، انبذها عنك. وهذا فيه أن هذا الأمر خطير، وينبغي أن يبادر من وقع فيه إلى نبذة عن نفسه بسرعة وبقوة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا فيه المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، فيه المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، لأن قصده من تعليقها أن يخف الألم فعومل بنقيض قصده فزاد، لم تزده إلا وهنا، أي مرضا على مرضه. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة هذه التعليق على من يعلقها. نعم. قال رحمه الله: قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله قال: فالمبهم في رواية أحمد هو عمران، أي ابن حسين رضي الله عنهما راوي الحديث. وهذا فيه أن الصحابي الذي من الله عليه بالصحبة لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، الصحابي الذي من عليه الله بالصحبة والملازمة للنبي وشرفه الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته وسماع حديثه، لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، فكيف بمن هو دونه؟ وهذا مما يبين خطورة هذه التعاليق. نعم. قال رحمه الله: قوله ما هذه، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. ما هذه يحتمل أن الاستفهام، لماذا لبستها، لماذا لبستها، ما السبب، من أجل ماذا، ويحتمل أن يكون للإنكار، قال الشارح رحمه الله تعالى وهو أظهر. نعم. قال رحمه الله: قوله من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بشدة بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال الفلاح هذه أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير، حيازة الخير في الدنيا والآخرة. المفلح هو من الله عليه بحيازة الخير في الدنيا والآخرة. وقوله ما أفلحت أبدا أي أن الخير يفارق الإنسان في دنيا أو أخرى. في دنيا لا تزيده هذه التعليق إلا وهنا وسقما ومرضا وشدة، وفي أخرى عرض نفسه للعقوبة. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر هذا عليه دلائل كثيرة، ومنها ما سيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله. وقوله أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دون أن يستفصل منه: هل عندك علم بهذه المسألة أو بلغك فيها حكم أو غير ذلك؟ لم يستفصل منه، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال له ذلك دون أن يستفصل منه صلوات الله وسلامه عليه: أهو جاهل بهذه المسألة أو عنده علم سابق بها أو نحو ذلك؟ لم يستفصل، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه الإنكار بالتغليظ، فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، مثل ذلك أي الأمور الخطيرة التي تمس العقيدة وتوقع في الشرك والضلال. فإن مثل هذه الأمور تنكر ويغلظ في الإنكار: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. قال رحمه الله: قوله رواه أحمد بن رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد الله بن حيان بن عبد الله ابن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان بن هذل ابن كعلبة بن كعابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل ابن قاسط بن هند بن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الهذلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشباهه، أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. عندي والشبه فنفاها،